بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا الشريط رقم 11 من الانكحاء من السفر الكفاف، كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود الأحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من فصل النفقة على الأقارب والدواب، ونفقت غير الأزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. فأصل: تكسب المرء بما لا يعصمه لنفسه لا للقريب يلزمه. قال عن تكسب المرء شيء لا يعصمه، ذاك واجب على الشخص يشتغل يعمل إياك يحصل معاشه. ما معناها تكسب المرء بحرفة ما فيها معرة، هذه واجب على الشخص إن كان محتاجا لها، لا يصمه معناها يودي له عيب وصمه عابه. فسب المرء بما لا يصمه هذا واجب لنفسه، تكسبه هو النفس واجب لا للقريب، أما تكسبه للأقارب ما هو واجب. لا يجب على الشخص أن يتكسب، إياك ينفق الوالدين، ولا يجب على الوالد أن يتكسب لينفق الولد. هذا يلزم الشخص، هذا النوع من التكسب يلزم الشخص، معناها يجب عليه ولا لما أدلو يكون آثما. قال محمد عبد الله للنون: على الكبير يجب التكسب والإثم إن لم يتكسب يجب. وموسر بفاضل عن عيشته وأهله ليومه وليلته، يلزمه إنفاق أم أو أبي إن أعدما لو كان أنثى أو صبي. لا يقول عن الشخص العادل اللي عنده أكثر من نفقة ليلة ونهار لزوجته وأبنائه، واجب عليه ينفق الوالدين من ذاك الفاضل. إلى عاد عنده إلا قد اللي ينفق به الزوجة والأبناء مدة 24 ساعة، هذا معنى الوالدين ما أفضل لهم شيء، لكن سبق فيه الزوجة والأبناء حسب ذا الله يقوله، الزوجة قام ما يسبق هالشيء. إلى عاد عنده شيء أكثر من ذاك، ذاك واجب من نفقة الوالدين الفقيرين. ذاك معناه وموسر معناه غني بفاضل عن عيشته، شي فاضل عن عيشته هو وعيشت أهله ليومه وليلته، أكثر من ذي معاشه هو وأكثر من أهله يزوجته وأبنائه اليوم والليلة، ذاك الفاضل عن ذاك يلزمه إنفاق أم أو أبي، واجب عليه ينفق منه الأم والبو. نعدما معناه يلعاد فقيرين، ولو قدر على الكسب عند الباجي وابن جزي وغيرهما، وقال اللخمي عليهما الكسب ولو فيه معرة، وجزم عبد الباقي أنه الأصح، هذا محمد مولود. وهي أبحاث قال ظاهرة انظرها في كتابنا في البروء: لو كان أنثى أو صبي، معناها عن هذه النفقة واجب على الولد سواء كان الولد أنثى الله صبي، واجب عليه نفقة والديه المعسرين إلى عادل الغني. الله عنده شفاء الآن قوته وتركته وزوجته مدة 24 ساعة، وهل بحسب يسرهم أو العدد أو ذي الأطفال والأول أسد. قال عن نفقة الوالدين: لا توزع على الأبناء، إذا أردنا أن نوزعها على الأبناء إذا كانها تأخذ بحسب اليسار، منها صاحب الألف يدفع أكثر من صاحب المئة حسب غنى أمته. أيوة. أو العدد، والله على رؤوسته، ولا غادينا ما ننظر اليسار على رؤوسته قادين كاملين، والله بحسب إرث الأطفال، الذكر عليه نصيبين والأنثى عليها نصيب واحد. وهذا القول خاص بالصغار، ما هو جالب الكبار. كون يضعه للذكر على الأنثى هذا الذكر ينفق أكثر من الأنثى الضعف، هذا خاص بالصغار، الكبار ما هو جالبين. أما القولين الأولين لو جالبين في الكبار والصغار. لاهي نوضح القول عن النفق بحسب اليسار، وقت الوالدين على الأولاد بحسب اليسار، هذا القول جاري في الكبار والصغار. القول عن النفق بحسب الرؤوس، هذا جاري في الكبار والصغار. القول الأخير عن يوضعه للذكر على الأنثى النفقة، هذا خاص بالصغار ما داموا صغار. ولذلك قال أو إرثي الأطفال، هل بحسب يسرهم أو العدد أو إرثي الأطفال. والأول أسد، الأول هو أقواها، وهو القول عنها النفقة بحسب اليسار. وكون القول التالي خاص بالصغار، هذا في العدوي علي الخرشي قال عنده ورثي الأطفال فيوضعه الذكر على الأنثى إن كانوا كلهم صغارا في مدة صغارهم. هذا تنبيه جايبه محمد مولود في شرح الكفاف، قال تنبيه يفرض للأبوين في مال الغائبين إن حضر المال، في مال الغائبين حضر المال ولا يداينان عليه، ولا تباع لهما أصوله على الأصح، أما ولده وزوجه فيفرض لهما في ذلك كله، وإن تداينا عليه لزمه، فإن علم عسره أو جهل حاله فلا فرض، ولكن تطلق الزوجة نفسها إن شاءت. وعن أجله الذكر قبل القدرة بحرفة ليست بها مع الله، قال عن واجب له إنفاق نجله الذكري إلين يعود قادر على حرفة يعيش بها، حرفة ما بها مع الله، لكن معناها واجب على الأبي إنفاق نجله الذكري قبل القدرة على نفقة نفسه بحرفة ليست بها مع الله له ولا للأبي. والأنثى إلى لزومها لمسر قد دخل، هذه الحرفة تعود ما فيها مع الله له ولا فيها مع الله للبو. أما إذا وجد حرفة عاد عنده لا حرفة، لم يجد إلا حرفة فيها معرة له والله لأبيه، لا تسقط النفقة يكسى عن الأب. والأنثى معناه وجب إنفاق الأنثى، البنت الأنثى واجب إنفاقها على أبوها لا لزومها لموسر قد دخل أو دعته لدخول، لين تفوت تتزوج بموسر بواحد غني ويدخل بها، والله تدعيه للدخول في الساعة لا هي يقهر الحاكم على أنه ينفق. أما إلى عاد البو زوجها بفقير فلا يسقط نفقتها. فإن تئم زمينة وزمينة حال البناء عادت إليه المؤونة، والمؤونة حق قال لك فإن تئم اللي هي البنت بموت أو طلاق، معناها إلى فارقت الزوجة هي زمينة معناها عاجزة عن الكسب، وهي ملي زمينة حال البناء، ومن ترجع المؤنة في الساعة اللي هي النفقة ترجع لأبوها. مثلا هذه البنت تزوجها شخص وهي عاجزة عن الكسب، وطلقها وهي عاجزة عن الكسب، هاي تعود نفقتها على والدها بعد الطلاق، هذا هو الهم. أكو معناها فإن تئم بموت أو طلاق زمينة وهي زمينة حال البناء عادت، معناها رجعت إليه المؤونة ترجع إليه النفقة. وإن تئم قوية أو اختلا بها قوية تكون على الملاء، نعم قال عنها الصيلاء طلقت قوية، هاي الزوجة طلقها زوجها قوية قادر على الكسب، ذيك الساعة نفقتها تعود على جماعة المسلمين ما ترجع لأبوها، يسوى هي أصلا أوان الدخول عاجزة عن الكسب ويسوى قوية، المهم أنها طلقت وهي قادرة على الكسب. هنا وإن تئم قوية أو اختلا بها قوية، والله دخل بها قادر على الكسب قوية، وطلقت بعد ذلك سواء طلقت عاجزة عن الكسب والله طلقت قادر على الكسب الساعة نفقتها ما تعرف على البو منها وإن تهم قوية أنها تفارق الزوجة بموت والله طلاق قوية أو اختلى بها أو دخل بها قوية أنها قادر على الكسب تكون على الملاء على جماعة المسلمين تكون نفقتها على جماعة المسلمين في هاتين الحالتين وزوجة قدم فالأنثى فالذكر فالأمة فالأبا وقدم للصغر قال عن النفقة من أين الضيق واجب على الزوج يقدم الزوجة بعد قال أولا تنفق الزوجة من الموجود بها اللي بايع بها اللي النفقة عوض عن الاستمتاع أيوة. فالأنثى فالذكر تطلب ذاك الأولاد تقدم النيثي إلى الذكر بها اللي يضعف منه يتلب ذاك الذكر الولد الذكر تتلب ذاك الأم مقدم على البو حدا البوجي يتلب ذاك البو وقدم إلى الصغار قال عن الأولاد يقدم الصغار إلى الكبار درس كان النيث الأذكر السواء بالتساوي والله يقع الترطيب بينهما تقدم النيث إلى الذكر بالنسبة للصغار اللهم تساوين لا تلزم الأمة سوى مكاتبة لا تلزم الأمة سوى مكاتبة لم تكو فيها لأبي مصاحبة قال عن المدارك لا تلزمها النفقة أبدا ما تعول عليها النفقة يكون هذه الأمة المكاتبة هي ومعها مثلا ابنائها الصغار والله ابنها الصغير والله ابنتها ولا مكاتب معها زوجها بو الصغار ما ليس معها بالكتابة لقصة لازمتها نفقت هي ونفقت ولد هذاك اللي معها بالكتابة فإن كان الأب في الكتابة معهما وجبت عليه النفقة نفقت الولد ونفقت الأم وأنا لا تلزم لي النفقة الأمة بحال سواء إلا مكاتبة معها ولدها لم تكن مصاحبة لزوجها في الكتابة مجرد العلم بعسر الوالد يجب الإنفاق على المعتمد كما أواخر زكاة النقد ذكره الزرقاني دون نقد لا يقول عن مجرد العلم بعسر معناه فقر الوالد مجرد علم به الولد تجب عليه النفقة لا يحتاج وجوبها لا يحتاج لحكم حاكم جرد العلم علمي الولد بعسر معنى بفقر والده يجب الانفاق يوجب عليه النفقة له على المعتمد على الصحيح هذا الحكم ذكروا عبد الباقي آخر زكاة النقد دون نقد من حواشيه دون نقد معناها دون نقد من حواشيه سلموه محشين عبد الباقي معناها ما نقده هذه تنبيهات جايبها محمد مولود الشرح الكفاف قال تنبيهاتهم الأول ليس للأبي أن يتصدق بماله وتعود نفقته على ولده ولولده رده إن فعل ولو كان التصدق على ولد آخر نقله الحطاب وغيره ثاني لا يرجع منفق أبيه على إخوته ما لم يكن قد طلبها وفرضها حاكم فيرجع إن أشهد بقصد الرجوع أو حلف عليه الثالث النفقات كلها بالعرف وقد مر ذلك في الزوجة ذكر ابن جوزي في الأقارب وعلى الابن ماء طهر المعسر وأن يحجه على المشتهر من فورية الحج قال عن الولد اللي الماء البوه الفقير الضمه ماء الشراب والغسل وعليهم اللي إحجاجه واجب عليه حج على المشهور من فورية الحج لا قلنا عن الحج واجب على الفوري وهذا هو مذهب أشهب وما أعلن الحج واجب على التراخي ذاك ما واجب عليه إحجاجه قال علي الجهوري عند وعفافه بزوجة واحدة قال وسمع ابن القاسم لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه ابن رشد هذا على أن الحج على التراخي وروى أشهب جبره على إنكاحه من شرح ألين لأزهوري اللي في مكتبته الحبت الشنقيطي. وفي الحطاب عند قول خليل الشيخ خليل وإعفافه بزوجة ونصه قال ابن عرفة سمع ابن القاسم في العدة لا يجبر الولد على إحجاج أبيه. ابن رشد هذا على أن الحج على التراخي وعلى الهوري يلزمه ذلك كما يجبر على شراء الماء لغسله ووضوئه. نفقات الملك ولو ذا شائبة نفقات الملك ولو ذا شائبة عاقلان وغيرا بكاف واجبة ومن يكلفه بفوق وسعه جيما يسمى بعتقه أو بيعه. قال عن نفقة الملك اللي هو المملوك يسوى فيه شائبة حرية قال عنها واجبة ولو ذا شائبة عاقل كيف عبد مثلا والله غير عاقل كيف داب هذا واجب نفقته بكاف معناها بما يكفيه من النفقة. من يكلفه حد كلف المملوك يسوى عاقل ويسوى ما هو عاقل بفوق وسعه بشي فوق طاقته شغله شغله فوق طاقته ما لا يحتملها وما الله ما يحملها جيما معناها ثلاث مرات يسمى معناها يكلف بعتقه إن كان عاقلا إلى عاد عاقلا نقوله أنت عتق موجوبا أو بيعه الله بيعه إلى عاد ما هو عاقل والله عاقل سيان نيني يكلف عمل لا يطيقه هو طاقته ثلاث مرات قولوا له لا بيعوا والله عتقوا إلى عاد الإنسان. ويسمى معناها يكلف قال تعالى يسومونكم سوء العذاب وهذا مستثني منه المكاتب نفقته عليه. وأخذه من دليل مما يضر عقيلان وغيران ولو شكا حضر. قال عن أخذه اللي هو المالك من دليل معناها لبني الأم ما يضر لكن يضر الولد سوى عاقل يسوى ما هو عاقل في دابة لا حضر حرام ولو شكا يسوى أنت لا شاك عن هذا اللي أخذت من اللبن لا يضر بهذا الولد لا ظن والله الشاك مثلا. كذاك أن يحمل فوق ظهر ما لا يطيق أو لظهر يفري كذلك يحرم ملي أن يحمل فوق ظهر هذا المملوك ما لا يطيق شيء لا يطيقه أو حمل ثقيل ما هو طائق أو لظهر يفري معنى يشق كيف الحجارة ولا الحديد ولا شيء يشق الظهر ذاك حرام يفري معنى يقطع. وإن يغب وأثبتت ألا سكن فبيع وضع عند أمين الثمن. الدب بقدر جسمه والذنب والأفضل الترك بعكس الكسب فصل في الحضانة منها عند أمين لربها. الدب بقدر جسمه والذنب والأفضل الترك بعكس الكسب قال لك أدب بقدر جسمه قدر ذنبه الأفضل تركه بعكس الكسب بعكس الولد الولد الأفضل حد أدبه الكسب اللي هو الولد ومنه ما أغنى عنه ماله وما كسب أي ولد. قال محمد مولود الشرح في الكفاف وتأديب الولد أفضل لأنه صلاحه معلم أن الأدب بالاجتهاد لا حد لقدره ولا لجنسه كره ابن الشيسين ابن فرحون وغيرهما. وأعلم أن جواز الأدب مقيد بظن الفائدة ويحرم تعذيب بغير فائدة كجعل حيوان بمحل فيه ما يؤذيه من حيوان أو شدة برد. والصح أن أبا سليمان الخواص ضرب حمارا تحته يصوب رأسه لذباب يؤذيه فقال له الحمار ضرب فإنك هكذا تضرب. قال بعضهم لأبي سليمان ألك وقع هذا قال نعم كما تسمعني. هذا وقد حضت الأحاديث على رفق بالملك. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الحضانة وهي حفظ العاجز وتنظيف الولد وإصلاح مضجعه ولباسه وقوته. حضانة الذكر حتى يحتلم والبنت للبناء مما ينحتم. قال عن حضانة الذكر الولد الذكر لين يحتلم معناها يبلغ. هذه مما ينحتم معناها عنها واجبة، هذه واجبة حضانة هذا الولد الذكر واجب على والده إلين يفوت يبلغ. قال محمد مولود في الرحمة وتسقط ببلوغ الذكر ولو زمينا أو مجنونة. والبنت للبناء واجب حضانة البنت على والديها حتى تزوج ويبني بها الزوج. قال محمد مولود في الرحمة قال وبناء زوج بالأنثى أكل سقط الحضانة ما قال فتعود إن طلقها قبل بلوغها أو بعده وهي زمينة، ولا تسقط حضانة الأنثى قبل بناء ولو بلغت 40 سنة كما في المدونة. ذكر أبو عمر قولا بسقوطها إن بلغت السجل الماسي ولعله خارج المذهب. أما الخنثى فلا تسقط ما أشكل، هذا لا محمد مولود في الرحمة. تنبيه: المشهور أن الحق في الحضانة للحاضن، وقيل للطفل وقيل لهما وقيل لله تعالى، وحجة الأصح خبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهو حديث حسن. هذا لا محمد مولود في الرحمة، باختصار اختصرت منه شحفت منه. وهي لوالديهما ما ارتفقا، الحق للأم إذا تفرقا. قال عن الحضانة للوالدين الاثنين ما رفيقين معناها مجتمعين، ما ارتفقا معناها مدة ارتفاقهما اجتماعهما. نعم. والحق للأم إذا تفرقا من يتفرق قصة يخلق الطلاق تنتقل الحضانة الشغل لهم ما تعود عند الوالد، هذا شرط يعود مثلا ساكنين في بلد واحد. هي الحضانة قدمت فيها الشريعة النساء لأنهن أدرى بمصالح الطفل وتربيته. قال ابن عاصم وصرفها إلى النساء أليق لأنهن في الأمور أشفق. فأمها فأمي هذه فأم ولدي أمي الطفل والتسولي أم. نعم. فأمها منين تموت الأم أم الصبي وتتزوج تنتقل لأمها لأنها كالأم في الشفقة، معناها فأمها معناها أم الأمي. فأم هذه أي أم أمي الأمي تقل من فم لجداته جدات الثانية للصبي. فأم والدي أمي الطفل لم تنتقل أم والد أم الطفل، أم والد أم الطفل. والتسولي أم أنا أقصده لبعض ما ذكر، التسولي خلص تجد فيه هذا الترتيب، أم عايدة في علمر والتسولي مفعولها. فخالتي الطفل وبعدها تصل خالة أمه وعنها تنتقل لعمة الأم، وهذه نساء الأم وما للأب عنها ذو نساء. من ثم تنتقل لخالة الطفل وبعدها تصل خالة أمه، ثم من ثم ملي إذا سقطت حضانة الخالة تزوجين الله موتين انتقل خالة الأم. وذيك خالة الأم إذا سقطت حضانتها تنتقل لعمة الأم، انتقلن على عمة الأم. هذه نساء الأم كنا نتكلم عليه، النساء الحاضنات من جهة الأم وما للأب عنها ذو نساء معناها ذو تأخير. النساء الحاضنات من جهة الأب ذوك متأخرات عن النساء الحاضنات من جهة الأم، ولا نتكلم عليهم إن شاء الله الآن، سنتكلم عليهم الآن. ثم قال لك ورتبنها على ترتب ذوات الأم ثم بعد للأب. نعم. قال لك ورتبنها اللي هي نساء الأب نساء الحاضنات من جهة الأب على ترتب ذوات الأم، رتبهم على ترتيب النساء اللي من جهة الأم. قال محمد مولود وانظر ترتبهن في البناني عن ابن رشد، وذاك هو قال قال في البناني فإن قطع قرابات الأم جدة للأبي جيت الحضانة الجدة للأب جدة الصبي جيت الأب ثم أم جدة الأبي ثم أم أبي الأبي ثم أم أمي أمه ثم أم أمي أبيه ثم الأب هذا نتقيس الأم فهم أخت واصي فأخ فأبي لبه ابن أخ فالعمي ثم ما كسب. بعد هذا النساء تنتقل للأخت ومن بقيت من نساء الأبي ثم بعد الأخت ومن معها تنتقل للوصي. وصي بعد الأخت تنتقل للوصي مقدم على العصبة لأن من قدمه الأب باجتهاده أو لا فأخين فم تنتقل لأخي الطفل ما بعد ذلك أبو الأب أبو الأبي أبي الأب اللي هو الجد تقلم وقدم عليه الخو فم تنتقل لابن الأخي والخو الطفل ما بعد ذلك العم فالعمي مما كسب أنا هما ولد اللي هو ولي العم أنا عن الحضانة بعد العمي تنتقل لابنه تنتقل لابن العمي لكم معناها ما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب أي ما ولد. وفي بني العمي بتودي بالداني وفي الجميع ببني الأعيان قال عن أولاد العم يبتدأ معناها يقدم الداني معناها الأقرب. وفي الجميع ببني الأعيان معناها جميع هذه الطبقات اللي كنا نقوله يقدموا بني الأعيان اللي هم الأشقاء كيف الإخوة يقدموا الأشقاء في الحضانة على ذو كل ما هم الشقاء. والخالات يقدموا الخالات الشقيقات والعمات يقدموا العمات الشقيقات وابناء العم يقدموا ابناء العم الأشقاء على ذو كل ما هم أشقاء. وهكذا كل طبقة كامل مصور في هذا يقدموا أشقاء على ذوك المام أشقاء فالحضانة. ثم بني الأخياف فالعلات وهي تساوين الشفيقونات ما بني الأخياف تلب ذاك الأشقاء يتلبهم في الحضانة بنو الأخياف اللي هم الإخوة لأمي مقدمين على الإخوة لأبي فالعلات أي الإخوة لأبي يجوا بعد الإخوة للأم. وفي تساوين كيف خالتين شقيقتين الشفيق ناتي معناها أشبه الشفقة يقدم الشفيق ناتي معناها مرتفع أي مقدم أي مرتفع الرتبة معناها أنه مقدم ناتي أي مرتفع الرتبة مقدم الحضانة لذلك اللي أقل منه شفقة. والشرط في الحاضن أجيا كان أن يحفظ الأموال والأبدان ويصلح الدين ويحسن الأدب سليما من موذ ومعد كجرب. قال عن الشرط في الحاضن أجيا كان أنا سوى منه أما أم لا ذكرنا من ذا يحفظ الأموال أنه يحفظ أموال هذا المحضون يحفظ نفقته لا يتنعطال ويحفظ الأبدان يعود عنده قدر على الحضانة معناها عن حد ضعيف لازم الفراش ما يقدر يحضن يكون إلى عالم معاه حد يحضن ويعود ملي يصيح الدين دين المحضون فلا حضانة ليس فيه ديني ويحسن الأدب لا حضانة لصاحب طيش ما يعرف الأدب ولا سليم من موذن يعود ما فيه شيوذي أدعوذ في رائحة توذي ولا رؤية توذي لا في شيء معدي كي الجرب ذوك ما عندهم حضانة حد في شيء يوذي ولا في معدي ذاك لا حضانة له. وإن تبين قسوة قلب الأقرب وضره به تكون للجنبي قال عن الحاضن إذا تبين عنه يعامل مثلا الصبي بقسوة قسوة قلب والله أنه يضر به انتقل عنه الحضانة الأجنبي الواحد ثاني أجنبي. والشرط في الذكر كونه مع أهل الحضن أنثى للشروط جامعة.